لأن فعل المأمورات وهو الطواف والسعي وغيرها من النسك إن كان لا يقترن به لا يقترن بالإحرام فترك المحظورات يقترن به. والكف مقصود نحن كنا فيما تقدم هل الكف فعل ولا غير فعل، وكنا الراجح من أقوال العلم أنه فعل لأن الله سبحانه وتعالى ذم بني إسرائيل بأنهم كانوا لا يتراهون عن منكر فعلوا، فسمى عدم تناهيهم وهو كف فعلا. كما في الصوم والكف مقصود كما في الصوم والأفعال مؤقتة كالصلاة فلا يصح الإحرام بحجتين ولا ولأن المثلين ضدان. وعند النعمان التزام العبادات التزام فيصح وتنعقدان كالنعمان، يقول العبادات التزام فيصح الإحرام بحجه وينعقدان مثل النذر. القاعدة 71 بعد 300 قاعدة ابن العربي الإحرام عندنا شرط، أي عند من؟ عند المالكية. وعند الشافعية هي بالشرط 10، فلا يتأقت بأشهر الحج. هذا ينبني على إن كنا إنها ركن فلا تصح إلا في أشهر الحج، وإن كنا إنها شرط فالشرط من المعلوم أنه يتقدم على المشروط. الإحرام عندنا شرط فلا يتأقت بأشهر الحج، وهذا كنا فيما تقدم أنه خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني لا يصح. ليش؟ لأنه نسك داخل في الزمن، مثل تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت. ومن العلماء من ذهب إلى أن الإحرام ليس ب ركن ولا جزء من العبادة وإنما هو شرط من شروطها، ولذلك يجوز أن يتقدم على أشهر الحاج. وعند الشافعي ركن فيتأكد لأن المطلوب من الشرط حصوله كيف اتفق، يعني قبل ولا مع الوقت، ولا مع بداية الوقت ولا في أول. ومن تم كان الأصل أن لا تجب النية في الطهارة كغيرها من الشروط. ومن الركن تحصيله ائتمارا وتعبدا، تحصيله بعد الوقت، ولذلك أركان الصلاة ما تصح قبل الوقت، وشروطها ستر العورة والطهارة من النجس ومن الحدث وغيرها، البقعة والمكان والتوجه هذه كلها استقبال القبلة في داخل العبادة، هذه كلها تصح الشروط تصح قبل العبادة. ثم قال القاعدة 70 بعد 300 الردة تحبط بوجودها العمل السابق، كما قال الله سبحانه وتعالى لئن اشتركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالردة تحبط العمل ويصبح المرتد كأنه لم يعمل من أعمال الصالحات التي عملها قبل ذلك. والردة تحصل بأشياء كثيرة، منها سب الدين وسب الرسول أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، أو كما يحصل من بعض المرتدين يعني يسب الدين يلعن الدين، هذا ارتد خرج من الإسلام لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، أو سب الرسول أو أنكر الرسالة أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالقرآن أو الصلاة أو الصيام أو غيره، كل هذه ردة والردة تحبط العمل لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولذلك من حج إذا ارتد يجب عليه أن يعيد الحج فيعيد الوضوء والحج، وهو قول من النعمان، وبشرط الوفاة عليها في الشهر. من العلماء من قال أن الردة تحبط العمل إذا توفى وهو مرتد، إذا مات وهو مرتد، أما لو أسلم بعدها فإنها ما تحبط العمل السابق، هذه لها فترة في الوسط تأخذ حكما خاصا، وهو قول محمد وهو أظهر لوجوب رد المطلق إلى المقيد واحتمال الخصوصية يضاعف له العذاب ضعفين لجواز ترتب الشرطية إلى آخره من ممتنعتين، هذه الشرطية والحلية في القضايا المنطقية. ف القاعدة الإحباط إسقاط، وهو إحباط الكفر وموازنة إحباط المعاصي، فمن رجحت حسناته فهو في عيشة غاضبة، ومن رجحت سيئاته فأمه هاوية. ومنه قول عائشة: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده إن لم يتب. إن لم، هذا في العينة، في مسائل تبايعهم بالعينة. والتحقيق أن من رجحت حسناته ناج، ومن رجحت سيئاته معذب، إلا أن تتداركه رحمة من ربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن استوت به الكفتان وقف به الرجاء والخوف، هذا بين الخوف وبين الرجاء. ومذهب أهل السنة والجماعة أن يكون الإنسان دائما بين الخوف وبين الرجاء. وجانب النجاة أغلب عليه إلا في التبعات، اتباعات هذه الحقوق الآدمية اللي المطالب به. فحقوق الآدميين لا تسقط عن الإنسان إلا بأدائها أو أن يتحملها الله سبحانه وتعالى. فحقوق الله يعفو عنها، وحقوق الآدميين قد يتحملها الله سبحانه وتعالى من شخص عن شخص آخر تفضلا منه وكرما. وجانب النجاة أغلب عليه إلا في التداعات، إلا أن يرضي الله خصومه إن شاء بفضله عز وجل، وفضل الله على الجميع واسع. الدفع أولى من الرفع، الدفع أولى من الرفع، هذه قاعدة معروفة ومشهورة. الدفع أقوى من الرفع، أو الدفع أولى من الرفع، أو المنع أسهل من الرفع، أو الدفع أسهل من الرفع، أو غيرها كما ذكرت. وبمعنىها مثل: إياك وما يعتذر منه. إياك يعني احذر ما يعتذر منه، لا تفعل شيئا وأنت تظن أنك تقدم عذرا فيه، تقول والله فعلت هذا من باب الخطأ ومن باب الشيان. إياك وما يعتذر، وما يعتذر منه، أي اترك الشيء الذي تحتاج به أنت أمام الناس أن تقول أنا نسيت أو أخطأت أو أنا مخطئ في هذا أو لعلي لا أعود لهذا، كل هذا من إياك وما يعتذر منه. هذا مثل من الأمثال العربية. ومن ثم قدمت الرميصاء بين يدي السؤال عن احتلام المرأة ثوبها. الرميصاء امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ ثم استحت وقالت: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أين يكون الشبه؟ إنه إذا سبك ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبك ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. إن الله لا يستحيي من الحق، فإنها استشعرت ما كان من الحمراء. الحمراء هذه صفة لعائشة رضي الله عنها. وبين وبنت أبي أمية قبل أن يكون، يعني قبل أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم العذر وقال لها: ومن أين يكون الشبه؟ وكفاها ذلك الأمر الحياة. وعلى هذا قال مالك: ومحمد الإفراد أفضل. وهذا الفرع يظهر لي أن ماله أصل بهذه القاعدة. وعلى هذا قال مالك: ومحمد الإفراد أفضل إذا كان بعده عمرة، فأما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل. طبعا إذا المفرد هو من يأتي بحج، من يأتي بحج لوحده أو يحرم بالحج مفردا قد يعتمر بعده. هذا يقول: إن كان اعتمر بعده فقد أتى بالحج مستقلا وأتى بعمرة مستقلا. إن لم يأتي بحج فهل الأفضل في حقه القران ولا الإفراد؟ وقال النعمان القران. طبعا عند الحنفية القران افضل من الافراد. وقال احمد التمتع افضل. هذا خلاف بين اهل العلم، هل الافضل القران ولا التمتع والا الافراد. طبعا ان المعتمر اتى بعمرة بعد الافراد، الحاج مفردا اتى بعمرة بعد الحاج المفرد، فهذا قد اتى بعمرة مستقلة وحديثة. وان لم يأتي فالقران افضل لا شك فيه، لكن يبقى المفاضلة بين المتمتع والقارئ. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حجوا وساقوا الهدي، حجوا قارني، والحاج اذا ساق الهدي لا يصح له ان يفسخ حجه الى عمره ويكون متمتع، بل يبقى على قران. وامر صحابته رضي الله عنهم الذين لم يسوقوا الهدي ان يتحللوا بعمره. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يامرهم الا بما هو افضل. وتمنى قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا حللت معكم. فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته إلا بالأفضل، ولا يتمنى إلا ما هو أفضل، لكن سوق الهدي منعه من التحلل، فالتمتع أفضل من القران على هذا. وإن كان حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، إلا أنه تمنى وأمر صحابته أن يتحللوا بعمره. القاعدة 75 بعد 100، الأصل أن يجئ الشرط كيف ما وقع كما تقدم، والأفضل أن يقصد للمشروط ما أمكن. الأفضل أن يقصد الشرط للمشروط، يتوضى لماذا؟ يصلي كركعتي الإحرام. طبعا هل في ركعتين للإحرام؟ الراجح من أقوال العلم أنه لا ركعتين لا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر، وليس للإحرام صلاة معينة، بل إن صلى صلاة أحرم بعدها، وإلا أحرم من غير صلاة، لأن الأصل والقاعدة العامة في العبادات التوقيت، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجوء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور أي أمور العبادات غير الذي في شرعنا مذكور. فالعبادات مبناها على التوقيت، العبادات مبناها على التوقيف، ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. والمعاملات مبناها على الجواز والصحة إلا ما منعه الشارع، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور أي أمور العبادة غير الذي في شرعنا مذكور. ولذلك كان في باب العبادات الأصل فيها التوقيف، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إلا أن الناس يخطئون في تحديد البدع وفي تعريفه، فيجعلون بعض العبادات التي لها أصل في الشرع يجعلونها بدعة، والواقع أن البدعة هي ما جاءت على خلاف سنة الشرع، أو على خلاف مقصد الشرع بأن لم يكن لها أصل. ولذلك الأدعية والصلوات المطلقة والدعاء والذكر وغيرها الأصل فيها الشرعية، حتى يكون مانع أو محذور من هذا الدعاء ومن هذه العبادة لأن الأصل فيها الشرعية. كركعتي الإحرام والشفع خلافا لمن أوجب من المالكية تعيينهما للوتر. طبعا الوتر هو ركعة واحدة يسبقها ركعتان، فبعض المالكية يرى أنه إذا أراد أن يشفع ركعتين قبل الوتر أن ينويهما للوتر. والصوم للاعتكاف في غير رمضان، قاعدة أطبق أهل السنة على تسمية المعنى القائم بالنفس كلاما حقيقة. هذا في الواقع ليس قول أهل السنة والجماعة، إن الكلام النفسي يسمى كلاما، بل هذا هو مذهب الأشاعر وأهل السنة والجماعة عموم أهل السنة والجماعة من مالكية وحنفية وحنابلة وشافعية وغيرهم من أهل السنة والجماعة أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما. وما استدل به الأشاعر على هذا من بيت الأخطل وهو نصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. هذا يترتب عليه نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى متكلم، وكلامه بصوت وحرف، ومن أثبت الكلام النفسي فمؤداه من هذا القول أن ينفي صفة الكلام عن الباري جل وعلا. وهذا فعل من فعل المعطلة الذين يعطلون الله سبحانه وتعالى عن بعض صفاته، بل كل ما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نصفه به من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تنفي. وكما قلنا هذا أكثر من مرة فيما تقدم، القاعدة الذهبية المعروفة عند الإمام مالك رضي الله عنه: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا